بسم الله الرحمن الرحيم. ظلمت نفسي لها ما كسبت ولا تحمل علينا. ظلمت نفسي لها ما كسبت ولا تحمل علينا.